رحيم. أبواب سترة المصلي. أبا بحث سترة مروف نبشكرة وقت نبجد كتشتكي دون تبرخو البشتشتكي نبجد بكت بتا سترة بوي وكي پرداكي بجا چه افتشتها دار بت هر تشتكي ديها موضوع عمل سر فيكشتي. حديثة دصاد نوت شاشة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد وقت غنبر صلاة خدلي بن رجع عيد الدركة أمر بالحربة فتوضع بين يديه. فغنبر صلاة خدلي بن دا أمر كتن حرب ابدون نبرسن جي فغنبر صلاة خدلي بن أوجك رمى فيصلي إليها والناس وراءه دولبش نفيجي كتو بلوي البحر بيبتن وعالم يولبش. وكان يفعل ذلك في السفر افتشتها السفرتك فمن ثم اتخذها الأمراء بجشويري أميرة جكبشتي في غنبري صلاة خدليبن افتشتهاك وقت تشونا نفيجة عايدة أميرة بصرمانة مسؤولة بصرمانة ببر بصرمانة كتن ونفيجة عايدة مسؤولة بصرمانة البريوانة كرن دارابن تشكن داتوب الفيغنبري كان صلاة خدليبن المصلاة دا حربة بوان ايتا تشكلاندن والبشت حربة دا نفيجة البري بصرمانة كان هر اوان بخوج خطبت خان ونبيش البري عالمتك.